وجيه عام على الغير متزوجين من الشباب يعني. هذا ممكن الغير ايش؟ غير متزوجين من متزوجين بس هاي نصيحة تعود معنا وقت. في أحد عنده سؤال مختصر؟ تفضل. العمليات